Book 2 29 طوچرا بغورا في المطعم 1 ريستورانم هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ ما أنر وبتغب نأ من فضلك قائمة الطعام مينيوم سخابلش أيوغ خشتما ماذا تنصح؟ وسد يغو قد فبلغون بلجشت وسد يغو قد فبلغون بلجشت من فضلك واحد بيرة س بيفا سفاي س بيفا سفاي من فضلك واحد مي معدنية س مينيرالبس سفاي س مينيرالبس سفاي من فضلك واحد عصير برتقال س أبلسينبس سفاي س أبلسينبس سفاي من فضلك واحد قهوة س كوفي سفاي س كوفي سفاي من فضلك واحد قهوة مع حليب س كوفيم ش خجاغو سفاي س كوفيم ش خجاغو سفاي مع سكر من فضلك شوشو خشو خشتما شوشو خشو خشتما من فضلك واحد شاي س شايبز سفاي س شايبز سفاي من فضلك واحد شاي مع ليمون س شايبز ليمون خشو سفاي س شايبز ليمون خشو سفاي من فضلك واحد شاي مع حليب س شايبز ش خجاغو سفاي س شايبز ش خجاغو سفاي هل عندكم سجائر؟ توتن شيئا هل عندكم منفضة سجائر؟ توتن ستافة يتقواشة شيئا هل عندكم شعلة نار؟ سرنج شيئا ينقصني شوكة تساتم سشيجة ينقصني سكين شجيم سشيجة ينقصني ملعقة جمشخم سشيجة